سفن الهداية في الخضم العاتي ولوامع الأنوار في الظلمات وبيارق العلم الشريف مهيطة والمجد يطوي آخر الصفحات وملائك الرحمن في أنوارها الله الله لمعت على لجج من العبرات والآل في شغل عليك وفي أسى وهموهم في الحزن والكربات وهموهم في الحزن والكربات سفن الهداية في الخضم العاتي ولوامع الأنوار في الظلمات الله وبيارق العلم الشريف مهيطة والمجد يطوي آخر الصفحات ينعون للكرار مجد زماننا الله الله ولأمهم قصدوا بكل أناتي يغنيك مجد الدين عرس مفجل بالعلم والأخلاق والبركات بالعلم والأخلاق والبركات سفن الهداية في الخضم العاتي ولوامع الأنوار في الظلمات وبيارق العلم الشريف مهيطة والمجد يطوي آخر الصفحات ما زلت كرار الزمان وزيده والأصيد المنصور في الأزمات الله يعلم حيث يجعل وحيه ولأنت بعض القصد في الآيات سفن الهداية في الخضم العاتي ولوامع الأنوار في الظلمات وبيارق العلم الشريف مهيطة والمجد يطوي آخر الصفحات يا من أضفت إلى المعارف روحها الله الله وجمعت فكر الآل بعد شتات جادلت بالعلم اللباب وبالتقى في الله لا في بغية وهباتي في الله لا في بغية وهباتي سفن الهداية في الخضم العاتي ولوامع الأنوار في الظلمات وبيارق العلم الشريف مهيطة والمجد يطوي آخر الصفحات يا سيدي هذا ارتحالك مسنا بالضر في الأفكار والنظرات والعصر بالخضر الفظيع أحاطنا بالنقص في الأرواح والثمرات بالنقص في الأرواح والثمرات سفن الهداية في الخضم العاتي ولوامع الأنوار في الظلمات وبيارق العلم الشريف مهيطة والمجد يطوي آخر الصفحات عصر انتقاص في الفضائل والرؤان الله الله عصر اغتيال الروح بالقنوات وعليك صلى الله بعد محمد والآل في الأحياء والأموات والآل في الأحياء والأموات. سفن الهداية في الخضم العات ولوامع الأنوار في الظلمات وبيارق العلم الشريف مهيطة والمجد يطوي آخر الصفحات.